هل تفرون إلا فقرا منسيا أو ولا غنى مطيا أو مرضا مفسدا أو هرم مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال؟ فالدجال شر غائب انتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. الإنسان يبادر بالأعمال، يحرص على أعمال الخير، لأنه قد يبتلى بشيء يمنعه، قد يموت، قد يمرض، قد يشغل. فإذا هم بالعمل الصالح فليبادر. وفق الله جميعا. في تنك قطع الليل المظلم في زماننا هذا لاشتباهها، لاشتباهها هل هذا في زماننا هذا؟ زماننا وقبله أعلى. ويصبح الرجل مؤمنا في زماننا هذا يرتد. نعم نعم، مش عارف الثاني. يجي واحد يقول له كذا وكذا وكذا ويرجع على الباطل، على الردة يرتد. يجي واحد يحسن له الدعوة والخير يسلم من اشتباه الأمور. والحديث أحسن الله إليك يدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر التبر وهو في صلاته أحسن الله إليك. نعم. وهو في صلاته هذا الظاهر. لما سلم أسرع. السلام. في بعض مثلا الناس إذا التزم انتكس أحسن العمل، ثم يعني إذا انتكس أن يصعب أن يرجع إلى الله عز وجل، يعني يسم منه، يقول أنه يطلع أشد من أول، أول من كان يعني مهتدي. لا ينصح، لا ينصح، ينصح حتى يأتوا ويرجع. كثير من الناس ارتد ورجع حسب الإسلام. عبد الله بن سعد بن أبي سفر وغيره. إنسان إذا وجد من الشيء ينصح، ينصح حتى يرجع إلى الصواب. لا يؤس، ما ينبغي ولا تيأس من روح الله. يرتد ثم يهديه الله. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من الناس ثم هداهم الله وأسلم ورجعوا للحق. يتابع على أعماله سبحان الله. أشهد أن أسلمت على ما أسلمت من خير. إذا أسلم واهتداه واستقام حفظ الله أعماله السابقة. وإذا ارتد ثم أسلم صلى الله عليه وسلم حال إسلامه له. السلام عليكم. كذلك أعمال في الجاهلية. إذا أسلم نعم أعمال في الجاهلية الطيبة. هو مسلم بس إنه مثلا قد حلق لحيته أو ترك صحيح يعني هذه ما هي بردة يعني صلى الله عليه وسلم فهم لخن هذه معاصي. إيه معاصي صلى الله عليه وسلم.